الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 50 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحدى رحمه الله في دولة الكويت، صانها الله وحفظها. ونحن في يوم الجمعة 11 من شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال لكم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الدخول في مشروع مع عدم تحمل الخسارة؟ يعني أدخل برأس المال وكل شهر أقبض مبلغا من الربح ولا أتحمل الخسارة، بحجة أن هناك مصدر دخل ثان للتاجر. هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا، أن الإنسان يدخل في تجارة مع شخص ويقول له الشخص: أعطني 1000 دينار وأنا شهريا أعطيك ربح 50 دينار ولا تتحمل شيء من الخسارة. هذا عين التجارة، بل هذا صورته صورة مضاربة، حقيقته حقيقة قرض جر نفع. ما معنى المشاركة؟ ما معنى الدخول في مشروع، الدخول في المضاربة؟ معناها أن أنت وياه لابد أن تكونوا في الربح وفي الخسارة سواء. أي نعم، ممكن تكون النسب مختلفة، كما أن له نسبة من الربح 80% ولك 20، فيمكن تتحمل الخسارة 20% مثلا. أما أنك لا تتحمل من الخسارة بقدر ما تربح، فهذا يدخل الشراكة في صور من صور الربا المحرمة باتفاق العلماء. يقول السائل: إني أعيش في جزيرة لا ريونيون التي تقع في المحيط الهندي، وتوجد عندنا في الجزيرة دارا للإفتاء، والشخص القائم عليه ليس معروفا بالسنة، فهل يجوز أن نستفتيه في مسائل الطلاق وغير ذلك؟ نعم يجوز، إذا كان المفتي ليس على السنة، أو القاضي ليس على السنة، أو الحاكم ليس على السنة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن قضاءهم وإفتاءهم وحكمهم نافذ، ونص على هذا جمع من أهل العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يرى دفع الزكوات إلى الخوارج، ويقول إنها مجزئة. والإمام أحمد رحمه الله نص على أن دفع الزكاة إلى الحاكم جائز ومجز، ولو كان صاحب بدعة كالمتوكل والمعتصم، وكالمعتصم والمأمون والواثق ونحوه. يقول السائل: ما حكم التداول والدخول بمحفظة مالية في منصة تسمى بناس، إذا كانت في هذه المنصة المضاربات المباحة؟ لا أعلم، لأن هذه المنصة بحاجة إلى الاطلاع عليها والنظر في شروعها وعقودها، وهذا يحتاج إلى نظر خاص، فالله تعالى أعلم. يقول: تقول: ذهبت إلى العمرة، لكن لما وصلنا الميقات نسيت أن أرفع النقاب عن وجهي، ودخلت الحرم والنقاب على وجهي، ولما أتيت عند الحرم عند الكعبة رفعت النقاب، فهل علي شيء؟ هذه مسألة مهمة. الواجب على المرأة المحرمة أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، كما أن الواجب على الرجل أن لا يلبس مخيطا ويلبس الرداء والإزار، ويغطي الرجل جسده وعورته بالرداء والإزار. المرأة تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير النقاب. لكن إذا نسيت فننتبه الآن، إن هي نسيت ولم تعلم فهنا نسيان وجهالة، فالصحيح أنه ليس عليها شيء. وإن كانت متذكرة لكنها لم ترفع النقاب، فتكون بذلك قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، فعليها الدم. فهذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يفتى به. يقول السائل: هل يجوز السلام أو رد السلام على المبتدع؟ إذا كان السلام أو رد السلام على المبتدع يردعه عن بدعته ويصلحه، فلا ينبغي أن تبتدئه بالسلام ولا أن ترد عليه السلام حتى يرتدع، وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا في قصة هجران النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلفين الثلاثة من الصحابة في غزوة تبوك، حتى إنهم كانوا لا يسلم عليهم ولا يردون عليهم السلام، ولا شك أن الله عز وجل قبل توبتهم فردوا السلام عليهم وقبلوا السلام منهم. أما إذا كان إلقاؤك السلام وعدم إلقائك وردك السلام وعدم ردك سواء بأن كان له وجاهة أو كان له عليك سلطة ونحو ذلك، فالأولى أن ترد السلام، لأن عدم السلام على أهل البدع أو عدم رد السلام على أهل البدع إنما هي ضرورة يلجأ إليها للإصلاح، فإذا كانت هذه الضرورة غير مفيدة غير ناجحة فلا يلجأ إليها، فيبقى على أصل الحقوق الواقعة بين المسلمين في رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكر الله تعالى في سورة المائدة لما ذكر النصارى قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يقول: ولما ذكر اليهود في نفس السورة قال تعالى: والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ما الفرق بين الإغراء هناك والإلقاء؟ بالنسبة للإلقاء والقينا بينهم العداوة والبغضاء، فالإلقاء أعم من الإغراء، الإلقاء أعم من الإغراء وأشمل، وذلك أن بين اليهود وبين النصارى ألقى الله عز وجل العداوة بينهم، ثم إن بين اليهود أنفسهم ألقى الله عز وجل العداوة، فهم فرق كل فرقة منهم تكفر الأخرى وتضلل الأخرى. أما الإغراء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، الإغراء هو نوع من اللبس، والمعنى أنهم بضلالتهم استحقوا الإغراء، لم يبحثوا عن الإنجيل المنزل واكتفوا بما كتبه أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم وبابواتهم، فكان ذلك سببا من أسباب العداوة بينهم والبغضاء. ولهذا تجد في الواقع اليوم أن العداوة والبغضاء بين النصارى أقل من وجود العداوة والبغضاء بين اليهود أنفسهم، اليهود مع أنهم قلة لا يصلون إلى كل يهود العالم، لا يصلون إلى 10 ملايين، ومع ذلك كان العقل يقول مع قلتهم كان المنبغى أن يكونوا يدا واحد، لكنهم من أشد الناس عداوة وبغضاء فيما بينهم. والنصارى مع كثرتهم، فإن العقل يقول كان ينبغي أن يكون عداوتهم فيما بينهم مع تفرقهم أكثر، لكنهم فيما بينهم نجد منهم نوع ألفة ونوع محبة، فكان أقل من كلمة ألقينا، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز تحديد نوع الجنين؟ وهل يجوز استخدام المنشطات لزيادة فرصة حدوث التوائم؟ يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله أخذ الأدوية التي تزيد من الحيوان المنوي الذي يؤثر في الإنجاب الذكوري أو المؤثر في فرصة حدوث التوائم، باتفاق العلماء قديما وحديثا يجوزون ذلك، لكن الخلاف بينهم في التلقيح الصناعي، هل يجوز أن يلقح صناعيا بمعنى يؤخذ مني الرجل فتلقح البويضة بطريقة معينة في رحمها، هذه مسألة أخرى ترى، يعني الأدوية أخذ الأدوية أو الوقاع والجماع بطريقة معينة لإنجاب الذكور أو لتحصيل التوائم هذا جائز بالاتفاق، لأنه أخذ دواء مباح وإتيان الرجل أهله بطريقة مباح، ما في أي إشكال. أين الإشكال إذن؟ الإشكال في التدخل البشري، بمعنى أن الطبيب أو الطبيبة لا بد أن يطلع على عورة المرأة لإدخال مني الرجل في بويضة المرأة. طيب الآن كشف العورة ليس هناك ضرورة، تحديد الجنس ليس من الضرورات، هي من الأمور المباحة. وبناء على ذلك قال جمع من أهل العلم لا يجوز الاطلاع على الأوراد لتحديد الجنس، هذه قضية أخرى. فالذي أراه الله أعلم أن استخدام المنشطات والأدوية لتحديد نوع الجنين والتوائم أن هذا جائز بقول جمهور العلماء والله أعلم. يقول ما حكم عقد السكن الشامل لفاتورة الكهرباء والماء حيث يدفع المستأجر أجرة السكن ثابتة للمؤجر وتكون الفواتير على المؤجر، ثم ما حكم أن يتفق الموظف مع المؤجر بأن تكون فاتورة الكهرباء والماء على المؤجر مقابل رفع السعر حيث أن الدولة تغطي سكن الموظف إلى حد معين ولنفترض أنه 70,000 درهم فيأتي الموظف يستأجر بيتا 68,000 ثم يتفق مع المؤجر على رفع السعر إلى 70,000 شاملة فاتورة الكهرباء والماء، مع العلم أن الدولة تصرف بدل الكهرباء 400 درهم، مع العلم أيضا أن ذلك لا يذكر في العقد لأن الدولة في حال ذكره لن تعقد للموظف. على كل حال بالنسبة لعقد الإيجار بغض النظر عن تغطية الدولة أو الشركة التي أنت تعمل بها لهذه المسألة، بالنسبة لعقد الإيجار يجوز أن يكون عقد الإيجار متضمنا أن أجرة الكهرباء والماء على صاحب البيت، فإن قال قائل فهذا مجهول فكيف جاز تضمين لعقد المعلوم شيئا مجهولا؟ فالقاعدة المضطردة عند الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصالة، بمعنى لو قال رجل أنت استأجرت عنده البيت مثلا 100 دينار فجاء رجل آخر غير صاحب البيت قال أنت كم تدفع فواتير شهريا الكهرباء والماء؟ قلت له 20 دينار قال أعطني 20 دينار وأنت ما لك شغل بالفواتير الكهرباء والماء، هذا لا يجوز لأنه عقد على جهالة، هذا مستقل يجوز تبعا ما لا يجوز أصالة. يعني مثلا لو أراد إنسان يشتري النخيل الآن، النخيل لم تصفر، الرطب لم يصفر ولم تحمر فلا يجوز بيعها، لكن لو جاء شخص وراد أن يشتري النخلة ومعها رطبها والرطب لم يصفر ولم يحمر يجوز. لماذا يجوز؟ يجوز تبعا ما لا يجوز أصالة، فهذه قاعدة فقهية. أما الصورة الثانية أن يقول صاحب البيت أجرة البيت كذا والكهرباء والماء عليك، هذا جائز لا إشكال فيه. يبقى الآن الإشكال في إدخال الحيل، إدخال الحيل، فإن جاء المستأجر وقال ضمن الكهرباء والماء مع عقد الإيجار لأن الدولة أو لأن الشركة تدفع لي الأجرة ولا تدفع لي الكهرباء، فانتبهوا لهذا الكلام. إن كانت الدولة أو الشركة تدفع الأجرة دون الكهرباء والماء فهذه حيلة لكسب مال محرم لا يجوز، سواء كان من الدولة أو كان من الشركة التي أنت تعمل بها. أما إن كان الدولة تقول نحن ندفع لك 70,000 ولا ليس لنا علاقة تسكن في 30,000 درهم ولا تسكن في 100,000 درهم، فحينئذ لا أثر لتضمينك الكهرباء والماء في العقد سواء وجد أم لم يوجد، والله تعالى أعلم. يقول بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب قتلى بدر من المشركين وقال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ألا يثبت ذلك سمعهم وإدراكهم؟ لماذا خاطبهم؟ هذا الإشكال نفسه ورد على الصحابة لما ألقي المشركون بعد انتهاء المعركة في قليب من قلاليب بدر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القليب وناداهم بأسمائهم يا شيبة ابن ربيعة، يا عتبة ابن ربيعة، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنما وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ما هو الوعد الذي وعد الله المؤمنين وهم في مكة؟ أنزل الله في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا هو الوعد. فأنجز الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزمهم. فقال عمر رضي الله عنه هو المتقرر عند الصحابة أن الأموات لا يسمعون، يا رسول الله تخاطب أقواما قد صاروا جيفا، يعني فارقت الأرواح الأبدان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع منهم لما أقول. ما قال إنهم يسمعون ما أقول، وإنما قال: ما أنت بأسمع منهم لما أقول. من الذي يسمعهم إذن؟ الله، الله أسمعهم. الله قادر أن يسمع الجدار كلامك، كما أنطق الحجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا تسبيح الحجر، كما أنطق جذع النخلة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وكان يتكي عليها، فسمع الصحابة كلهم في المسجد حنين الجذع. إذن هذه مسألة أخرى، ولذلك قال الله: إن الله يسمع من يشاء. قال: وما أنت بمسمع من في القبور، إن الله يسمع من يشاء. فالله أسمعهم، هذه مسألة ما فيها دلالة أن الأموات يسمعون، والله أعلم. يقول السائل: بيت قديم للوالد رحمه الله. الله، السؤال طويل جدا. تم بيع البيت الذي بناه الوالد بحسابه الخاص، مساحته 12 متر مربع. 12 متر مربع يعني شيء صغير جدا هذا. إلى شخص، كيف مساحته 12 متر مربع والأرض هبة من الدولة مملوكة بالشروط، وبعد مرور أكثر من 40 سنة على البيت أصبح عائلة للسقوط، وبعدها صدر قرار أميري بامتلاك البيت إلى الوالدة، فهل يحق لنا استرجاع الأرض بعدما تم استنفع بها أكثر من 40 سنة، مع العلم أن الأرض الهبة لا يتم تمليكها إلا بعد 35 سنة من الدولة، وأنه لم يتم التطرق إلى موضوع الأرض في العقد البيع، مع العلم أن هذا البيت جزء صغير من بيت أساسي محل سكن الوالد ولم يتم استقطاع الأرض، هل مشتري البيت الحقيقة؟ أنا ما فهمت السؤال، فأرجو من الأخ السائل إما أن يأتي وإما أن يتصل. استغفر الله العظيم. يقول: ما معنى حديث القدرية مجوس هذه الأمة؟ إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوه. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. هذا الحديث صحيح وضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخر. القدرية مجوس هذه الأمة. ومعنى مجوس؟ المجوس طائفة من طوائف الكفر، وكانوا في الأصل فرسا، وينتسب إلى هذه الطائفة المجوسية طوائف من الترك والبربر وغيرهم، فكانت تعتقد بإلهين: إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. الإله اللي يخلق الخير هو الله، الإله اللي يخلق الشر هو إبليس. لماذا قالوا هذا الكلام؟ استحسانا لعقولهم أن إله الخير لا يمكن أن يقع منه الشر، كيف يترك الخلق ويقع منهم الشر؟ فقالوا بوجود إلهين، وإله الخير قالوا أعلى من إله الشر. لذلك قال الله جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. هذا هؤلاء مجوسية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القدير القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن القدرية يقولون: نحن نخلق أفعال أنفسنا، الله لا يخلق أفعالنا. لما واحد يجي يقول أني أنا لما ضربت أنا الذي أعطيت ليدي الحول والقوة فكان هذا الضرب خلقا لي، طيب هو الآن نسي، من الذي أعطى الحول والقوة ليده؟ لو شاء الله أن يشله ما شلت؟ شلت ولا لا؟ شلت. لو أراد أن يضرب، لو أراد الله لا يكون أثر الضرب، يأتي بمانع فيمنعه من الضرب، ما يستطيع يضرب. لذلك كثير من الناس في الحرب يريد أن يقتل فلا يستطيع أن يقتل، يأتي مانع لأن الله لم يقدر. فالقدرية يقولون: لا، العبد يخلق فعل نفسه، لا يمكن أن الله يخلق الشر. وهذا أدى بهم عياذا بالله إلى اعتقاد خالقين مع الله، صاروا أشر من المجوس. المجوس يقول بخالقين، وهؤلاء يقول كل عبد يخلق فعل نفسه، معناته في أكثر من خالق. والله يقول: هل من خالق إلا الله؟ هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. طيب قد يقول قائل القدرية مجوس هذه الأمة، وجه التشبيه هل معنى أنهم كفار؟ الجواب لا، إنما هذا تشبيه وفيه الزجر لمن قولهم وعقيدتهم وتأويلهم واعتقادهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا معناه احذر، وهذا باب التحذير. ولذلك رتب عليه الأمر قال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني اقطعوا العلاقة معهم حتى ينزجروا، هذا معنى هذا الحديث. وأما حديث حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس، فهذا المقصود بحق المسلم على المسلم أي على المسلم ما لم يحدث بدعة أو ما لم يحدث معصية أو ما لم يحدث ظلما. أما إذا أحدث ظلما فيسقط حقه بظلمه، وإذا أحدث فسقا يسقط كثير من حقوقه بفسقه، وإذا أحدث بدعة يسقط كثير من حقوقه ببدعته، فلا تعارض إذن بين الحديثين والله أعلم. يقول السائل: وجدت قلما ثمينا في المسجد وبلغت مؤذن المسجد، فهل هذا يكفي أم أكتب ورقة والصقها في المسجد؟ وأيضا وجدت ساعة ثمينة في الممشى وضعت ورقة فأزيلت، فهل بعد مرور عام استطيع أن تملكها؟ أنت الظاهر وين ما تمشي تلقى، سالفتك. على كل حال، من وجد شيئا ثمينا يقدر بأكثر من 20 دينارا في عرفنا اليوم، أي شيء أكثر من 20 دينارا فينبغي عليه أن يبلغ، وينبغي عليه أن ينادي، ويكون النداء في الأماكن العامة، في الممشى، في الجمعيات، في المستوصفات، في الشرطة، يقول لهم أنا وجدت ساعة، من جاء يريد يدعي أن الساعة له فليذكر أوصافها وهذا تليفوني. إلى مدة سنة يبلغ، إلى مدة سنة يعرف، وين يعرف؟ في الأماكن العامة. أما أن يكتب داخل المسجد هذا الكلام فالصواب أن المساجد ليست للإعلانات الدنيوية، الصواب أن المساجد ليست للإعلانات الدنيوية، كونك بلغت مؤذن المسجد يكفي، لكن ينبغي عليك أن تعلق إعلانا خارج المسجد أو تعلق إعلانا عند الجمعية وعند المستوصف القريب من هذا المسجد وعند المغفر القريب لهذا المسجد، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. وبعد مرور سنة من تعريفك إذا لم يأتي أحد فهو ملك لك، تتملكه وتلبسه وتتصرف فيه. يقول السائل: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون يوم القيامة على يسار النار وخليل الله على اليمين، وباقي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من طلب ذلك حتى يدعو لأمته، هل هذا ثابت؟ لا أعلم، سأبحث عنه إن وجدته وإلا فتعذرني. يقول السائل: هل يجوز استخدام هذه الرسومات في الوسائل التعليمية في تقريب الأحاديث النبوية، تقريب معاني الآيات أو معاني الأحاديث بالرسومات الكاريكاتيرية إذا كان للأطفال وللتعليم فلا بأس به، نص عليه جمع من أهل العلم من مشايخنا، وأما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز والله أعلم. يقول: أنا وبنت عمي ولدنا في نفس الوقت، رزقني الله ببنت ورزقها بولد، أعطتني حليب مشفوط حق بنتي كمية راهية عشان يصيرون إخوان، الحمد لله شربت ممكن أكثر من 8 رضعات، ولكن أنا ما كان عندي إلا رضعة واحدة مشفوطة من حليبي وشربها. السؤال: هل يعتبر سعود ابني بالرضاعة إذا شرب رضعة واحدة مشبعة من حليب المشفوط؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضعة الواحدة المشبعة لا تنشر الحرمة، لا تنتشر الحرمة بالرضعة الواحدة حتى يكون 5 رضعات مشبعات، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث عائشة: 5 رضعات معلومات يحرم. وأما ابنك فقد صار ابنا لهم لأنه قد ارتضع أكثر من 5 رضعات، أما بنتك فقد صارت بنتا لهم لأنها قد ارتضعت 5 رضعات مشبعات. يقول هناك من ينقل كلام السلف في ذم بعض العلماء وأنهم يتبرؤون منهم لأنه سلك مسلك الجهمية، ماذا نفعل إن عرضوا علينا هذه الشبه؟ وبماذا تنصحنا أن نقرأ في ذكر محاسن هؤلاء الأئمة؟ يعني بعض الناس قد ينتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله مثلا أو الإمام البخاري رحمه الله مثلا، ليش؟ لأن فلان من الناس انتقده. أولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الأوزاعي الذي تكلم فيها بحنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم جاء بعدهم أئمة، الإمام أحمد جاء بعد الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي جاء بعد الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك توفي بعد الإمام أبي حنيفة، الإمام البخاري توفي بعد الإمام أبي حنيفة، الإمام مسلم توفي بعد إلى زماننا هذا ما رأينا أحدا من أهل العلم يتكلم في أبي حنيفة رحمه الله بسوء. فإذا ما نقل في ذاك الزمان في أبي حنيفة وما نقل في ذاك الزمان في الإمام البخاري إنما هو من كلام الأقران يطوى ولا يروى، ومن لم يفهم هذا المعنى أحيا فتنا في الأمة هي في غنية عنها. لكن هذا ما يريد أهل البدع والضلال، أن يوقع بين الأمة البغضاء، لأن الناس يوالون على العلماء والأئمة فتقع بين العلماء بين الناس فتنة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان من فقه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم كان إماما كان يلقب بالإمام قبل ما يصير ملك، وكان في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله، فأرادوا طبع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي هذا الكتاب أبواب في نقل كلام بعض العلماء في ذم الإمام أبي حنيفة. فكان من فقه مفتي الديار محمد بن إبراهيم رحمه الله، محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، سلالة علم وبيت علم. ماذا قال؟ أمر الطابع أن يشيل الكراسة الكاملة اللي فيها الكلام عن أبي حنيفة رحمه. ليش؟ ما يفهمون؟ لا والله يفهمون أكثر مني ومنك، لكنهم لا يريدون أن تكون هناك فتنة بسبب كلام قد روي ينبغي أن يطوى لا أن يروى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة السنة، ومن قال غير ذلك فإنما يهلك نفسه، لا سيما في هذا الزمان بعدما تقرر عقيدته كما في عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وبين ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يكف ألسنتنا عن علماء الأمة، وأن يحفظنا من الفتن التي يريد إشعالها بعض المفتونين في الأمة، وأن يعصمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم بكلاءته ورعايته. يقول رجل اشترى عمارة في بلد زوجته وكتبها باسمها لعدم تمكنه من كتابتها باسمه بسبب قوانين البلد الذي لا يسمح لمن يحمل جواز السفر بالتملك. ولما توفي هذا الرجل اعتبرت الزوجة أن العمارة ملكها والإيجارات من حقها بحسب القانون، ولم تقم بتوزيع إرث زوجها الأبناء والبنات، مع العلم أن الزوجة في وقت سابق لوفاة الزوج أوصت بناتها في حال وفاتها أن يعطي ذهبها لابنيها الذكور دون الإناث، فما الحكم في ذلك؟ وبماذا تنصح هذه الزوجة؟ الزوجة ماتت، شلون أنصح؟ شلون أنصح واحدة ماتت؟ على كل حال لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال أنها لمجرد القانون تستولي على المال، لأن الناس اليوم قد يعملون أعمالا مجاراة للقوانين فتبقى الحقوق في الباطن محفوظة عند الله عز وجل. يعني مثلا في الكويت مثلا القانون لا يسمح بأن الزوج الكويتية يتملك، فاشترى الزوج شقة أو عمارة أو بيتا باسم زوجته الكويتية لأجل مجاراة القانون، فلا يجوز لها إذا مات الزوج أن تقول هذا لي، هذا من أكل السحت ومن أكل المال الحرام. ثم هي قبل موافاتها قبل وفاتها بأيام أوصت بأن ذهبها لابنيها الذكور. هذه من الوصية الجائرة التي يستوجب بها الإنسان النار عياذا بالله. يحذر الإنسان من الوصايا الجائرة فإنها من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل يجوز الأكل في الصحون رسم عليها رسومات حيوان عزكم الله؟ الأكل جائز، لكن هل يجوز رسم الحيوانات، رسم ذوات الأرواح؟ لا يجوز رسم أي ذات روح، لا على الصحون ولا على الجدران ولا على الأوراق، إلا للتعليم والضرورة فقط. يقول: حفظت القرآن ولله الحمد والأربعين النووية وبعض المتون في العقيدة، قبل شهرين شرعت في حفظ صحيح البخاري، فما توجيه فضيلتكم في طريقة حفظ البخاري؟ أحمد الله عز وجل على نعمة الحفظ، واثبت على المراجعة حتى يثبت القرآن والسنة والعلم في قلبك. أما الطريقة الصحيحة لحفظ البخاري فأنصحك أن تحفظ الجمع بين الصحيحين، وأن تحفظ كتاب الشيخ الشامي وفقه الله حفظه، فإنه جمع بين البخاري ومسلم جمعا لطيفا، ثم تحفظ زيادات الكتب الستة، وتخصص وقتا معينا للحفظ ووقتا معينا للمراجعة. هنيئا لك. يقول: لدي حساب مصرفي لأموال ابني التي تأتي شهريا من الحكومة والمعروف باسم إعانة الطفل، والمال يأتي منذ الولادة، عمره الآن 9 سنوات، ولم أستعمل هذا المال في أي شيء إلا لدفع رسوم مدرسته الإسلامية كل شهر عندما بلغ من العمر 5 سنوات، هل يلزم إخراج الزكاة على هذا المبلغ أم أنها مصاريف شهرية ولا توجب إخراج الزكاة فيها؟ ما دام أن هذا المال لابنك وأنت الوصي على ابنك والمال قد بلغ النصاب، فيجب أن تخرج الزكاة عند جماهير العلماء، ولا عبرة بكون ابنك بالغ أو غير بالغ، ولا عبرة بكون هذا الأموال مصاريف شهرية أو غير شهرية. يقول السائل: كيف أرد على شبه الأشاعرة؟ وليش ترد على شبه الأشاعرة ما دام لست أهلا له؟ إنما يرد على الأشاعرة من هو أهل له لذلك. لا يجوز أن أي إنسان يرد على أهل البدع فتستأسدهم عليك، إنما يرد على أهل البدع الراسخين في العلم. أما كل واحد مسك القلم ويعرف يكتب ويروح يرد على الناس، هذا غلط، هذا يزيد اللغط ويزيد الغلط ويسبب البغضاء ولا تأتي بنتائج علمية رصينة. هذا الذي نراه اليوم، كل واحد يخرج يرد على فلان وذاك يرد على فلان، هذا غير صحيح. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أحد طلاب العلم كتب كتابا، وهو يعتبر في طبقة مشايخ، كتب كتابا وأخطأ فيه أخطاء جسيمة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فجاء إليه رجل قال: رد عليه. قلت: أولا أنا لست أهلا لأن أرد عليه، هو أعلم مني. ثانيا هو في طبقة مشايخ، كيف أرد عليه؟ لكن إذا بلى الشيخ فلان، فذهب إلى الشيخ حمد العثمان فكتب ردا عليه وأحسن في ذلك جزاه الله خيرا وثابه عن الإسلام والمسلمين والسنة خيرا. لكن من أراد أن يعرف ويتعلم فعليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة أولا، ثم اقرأ التسعينية 3 مجلدات للشيخ الإسلام ابن تيمية بالتفصيل، تفهم كيف ترد على الأشاعرة بالتفصيل بإذن الله جل وعلا. وأتقن العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأتقن العقيدة الحموية، وأتقن شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية، بإذن الله جل وعلا تكون راسخا في هذا الباب. يقول السائل: هناك علامة تجارية رياضية مشهورة جدا تسمى نايك، ويتم ارتداءها من قبل جميع الأعمار، سميت على اسم آلهة يونانية ولكنها تعامل الآن أنها موضة. سؤال طويل: ما حكم ممارسة الرياضة مع الأشخاص الذين يرتدونها، وكيف الإنكار عليهم؟ إذا كانت هذه الماركة هي علامة فقط، يظن علامة صح معكوسة ولا لا؟ أو علامة صح صحيحة صحيحة ولا معكوسة؟ صحيح. إذا كان علامة صح صحيحة في الأصل هي كذا، الآن الناس لا يذكرون الأصل، الناس الآن يذكرون ما هو عليه الآن. أضرب لكم مثال أوضح من هذا. تعرفون اللي يسمى الحزام مال البنطلون، اللي في الأصل ليش كان الناس يلبسونه؟ من يعرف؟ في الأصل في زمان عمر رضي الله عنه كان يلزم المجوس بلبس الزنار، هذا هو الزنار. الآن الناس لما يلبسونه يتذكرون هذا المعنى؟ ما يتذكرون. إذن ما في إشكال، ما في إشكال في هذا أبدا، والله أعلم. يقول: هل يجوز قول كأنك قد خلقت كما تشاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا القول لا يجوز، ولا يجوز نسبة هذا القول لحسان بن ثابت. هذا القول ليس ثابتا عن حسان بن ثابت: خلقت مبرئا من كل عيب، خلقت كأنك خلقت كما تشاء، أو كما قال، هذا لا يثبت. بل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلق كما يشاء لما كان على هذه الكمالات، لأن مشيئة الرب أكمل من مشيئة العبد. واضح هذا ولا لا؟ يعني أنت الآن لو تركت ومشيئتك، أنت يوم أن كنت عدما لو تركت ومشيئتك فرضا، ماذا كنت ستعرف من خلقتك لتكون عليها؟ كلام ما له معنى، كلام غلو. أراد صاحبه أن يغلو فوقع في الغلو، ووقع في الباطل، ووقع في الكذب. يقول: هل يسن للحاج أن يضحي ويذبح الهدي في مكة إذا كان متمتعا، وهل يمسك عن القصد من دخول ذي الحجة؟ نعم، يجوز للحاج المتمتع أن يضحي وأن يتمتع، يجوز. وهل يسن؟ في خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه يسن له أن يكون متمتعا وأن يكون مضحيا في مكة. فإن أراد أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره ولا يقصهما إلا لأجل الإحرام، والله أعلم. ونفتح المجال لكم. نعم، تفضل يا والد. الجمع بينهما على صورتين: الأولى أن الأيام البيض إذا كان في هذا الشهر السبت والأحد والاثنين، فالشهر الذي بعده لا يكون في السبت والأحد والاثنين، فعلى هذا يكون في السبت والأحد والاثنين، يكون ثلاثاء أربعاء خميس. هذا هو أحد المعنيين للجمع. والصورة الثانية أن المقصود بصوم ثلاثة أيام من كل شهر كيفما تيسر، الأفضل أن تيسر في وسط الشهر 13-14-5، إن لم يتيسر فمن سرر الشهر. وسرر الشهر جاء في حديث فسر بتفسيرين، أحدهما أول الشهر اليوم الأول والثاني والثالث، والثالث آخر الشهر وهو 27-28-29، والله أعلم. نعم، أخوكم يسأل عن حكم رجل يصلي بالناس وهو مسبل إزار، وعن حكم الإسبال خارج الصلاة. أما من يصلي بالناس مسبل إزارة فهذا باتفاق الفقهاء مكروه، سواء صلى للناس أو صلى لنفسه. بل من أهل العلم من شدد في هذا وهم الحنفية، وقالوا لا يتقدم لحديث رواه أبو داود: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزارة، لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزارة. لكن هذا الحديث في سنده ضعف، ولذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا بكراهة صلاة المسبل إزاره لنفسه ولغيره. أما بالنسبة للإسبال مطلقا ما حكم الإسبال؟ على نوعين: إن كان يسبل تكبرا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا إشكال فيه، وإن كان الرجل ينزل إزاره بغير قصد الإسبال فهذا أمر مباح، يعني بمعنى هو يرفع الإزار ولما يمشي ينزل لضعفه أو لعدم وجود خصر عنده أو لكون الإزار سيره ضعيف مثلا، فهذا لا إشكال فيه ولا فيه كراهة. طيب إن قال الرجل أنا أذهب إلى الخياط وأفصل تحت الكعب لكن ليس عن قصد التكبر وإنما عن قصد موافقة للعرف، فهذا محرم، فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم تفضل. طالب العلم المبتدئ أخوكم يسأل يقول بعض الناس يدعو إلى المذهبية وبعض الناس يدعو إلى اللا مذهبية، ماذا يقصد هؤلاء الذين يدعون إلى المذهبية؟ كان المقصود التعصب، فهذا أمر مذموم، لا يتعصب الإنسان إلا للكتاب والسنة. وما مقصود هؤلاء الذين يدعون لا مذهبي يعني التفلت، يعني لا نتحاكم للقواعد اللي وضعها الإمام مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد، فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، معناه عياذا بالله ما يسميه المعاصرون اليوم بالحداث، تحديث الدين. لا، نحن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة على وفق فهم سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم وضعوا قواعد لفهم النصوص، منها مثلا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهب، وأعمل بالحديث الضعيف وأقدمه على القياس، وقول الصحابة حجة كما قاله مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة مثلا. فلا شك أن الواجب على طالب العلم أن يتأصل في العلم على ضوء قواعد هؤلاء الأئمة، فحينئذ لا بأس أن يتعلم العلم وأن يبتدي العلم بكتاب معين من المذاهب الفقهية، لكن المذموم في حقه التعصب للمذهب. نعم أبو أحمد بك نختم. إذا سلم عليك النصراني أو اليهودي فلا يخلو أن يسلم عليك بصورتين، الصورة الأولى أن يسلم عليك فيقول السلام عليك، السلام عليك، فهنا تقول وعليكم فقط، تقول إيش؟ وعليكم فقط. الصورة الثانية أن يسلم عليك سلاما صحيحا، سواء قال صباح الخير، صبحك الله بالخير، أو قال مساء الخير، مساك الله بالخير، فترد عليه بالمثل وزيادة لعموم قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لو قال السلام عليكم السلام باللام، لو قال السلام عليكم فأنت ترد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وتنوي بذلك هدايته للإسلام ولرحمة الله الإسلام، لا بأس بذلك. أما حديث إذا لقيتم اليهود فلا تبدأهم بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق طوائف من اليهود نقضوا العهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ينبذهم ليخرجوا من المدينة ومن ديار الإسلام. لا تبدأوهم بالسلام، لأن احنا أعطيناهم الأمان، ما دام أعطيتهم الأمان وأعطيتهم العهد فإذا سلموا عليك بسلام صحيح فتعمل بعموم قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها. وقد كان عبد الله بن مسعود وحذيفة وغيرهم من الصحابة يردون السلام على الدهاقين من المجوس وغيرهم من أهل الذمة والعهد. إذا مشينا خلف الجنازة كيف نعلم أنه فاسق؟ لا نريد أن نعلم أنه فاسق ولا ليس فاسق، نستغفر له وندعو الله يتجاوز عنه، ها؟ نمشي وراء، إلا في صورة واحدة أن تكون في بلد فيه ناس كفار وفي ناس مسلمين، في ناس مسلمين وفي ناس مشركين، وأنت ما تعرف هذه جنازة من، تنظر إلى الناس ما تعرفهم، الناس هذول مسلمين ولا ما هم مسلمين، موحدين ولا مشركين، ما تعرف. فيجوز لك أن تقيد دعوتك فتقول اللهم اغفر لمن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.